السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نبدأ الليلة بشرح لكتاب زكاة الفطر من عمدة الأحكام لابن قدامة رحمه الله، ويجيب الشيخ على بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام زكاة الفطر. و الله، إذا كان فيه أسئلة أخرى متعلقة بالصوم يجيب عليها الشيخ. Tonight, inshallah, we'll be studying the book of Zakat al-Fitr from Umdat al-Ahkam, also written by the Imam Ibn Qudam al-Maqdisi, and the Shaykh will be answering any questions that are to the topic. And any other questions that are related to fasting might be taken later on, but we want to try to save as much time because tonight is another one of the major nights. يقول ابن قدامة رحمه الله باب صدقة الفطر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعلت به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. ابن قدامة mentions the chapter of صدقة الفطر, which is synonymous to the zakat al-fitr. He said, on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, may Allah be pleased with both of them, he said that the Prophet or the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam made Sadaqat al-Fitr fard upon us. He made it obligatory upon us. Sadaqat Ramadan, it's one of the two narrations. Upon the male and the female, upon the free man and the slave, a sa'. A sa' is a unit of measure which comes around 3 kilos in weight, basically handfuls. Sa'an min tamr, a sa' or unit of measure from tamr, from dates, or from wheat. And then he said, Ibn Umar says, after that the people started giving the oat or the brown wheat, they started giving half a sa' or half of that unit of measure upon the small and big person. Meaning that later on people changed a unit of measure, and we'll have an explanation later on about it. And then in the next hadith it says, in one of the narrations, Prophet ﷺ said that this should be given before the people go out to the musalla of Eid, to the place where they go and congregate for the Eid prayer. Tafadhali Shaykh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتحدث إليكم معاشر المسلمين هذه الليلة عبر إذاعة الدروس السلفية وميراث الأنبياء، وقد خصصنا هذه الجلسة لدراسة حديث في زكاة الفطر. وإذا تبقى وقت على الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة وغيرها من مسائل الصوم إن شاء الله تعالى. وأما الأسئلة الخارجة عن موضوع رمضان وصيامه وقيام التراويح وغيرها، فما خرج عن هذه المسائل سنجيب عليه إن شاء الله في لقاءات لاحقة. بإذن الله تعالى زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الكتاب الذي عليكم أحاديثه هو كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني، وكذلك يقال ابن قدامة. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه من الفقه ما يأتي: وجوب صدقة الفطر، ويقال زكاة الفطر، ويقال صدقة رمضان. سميت بصدقة الفطر لأن الأصل إخراجها يوم العيد كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، وتسمى صدقة رمضان لأنه يختم بها رمضان عند من يجيد إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ثانيا أنها عامة على كل مسلم ومسلمة، صغيرة الصغار والكبار والأحرار والعبيد، والعبيد يخرجها عنهم سيدهم مالكهم، وتجب على الرجل في نفسه وعن من ينفق عليه من أهل بيته. ثالثا وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقادير حق، وكذلك في جميع ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل مسلم أن يعدل عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم لقول من أهل العلم: وإن كان ذلكم العالم إماما فاضلا. فالعبرة بما دل السنة، ولهذا عرض ابن عمر رضي الله عنه بقوله: فعدلوا إلى نصف صاع. انظروا، قال عدل الناس، هذا أسلوب من أساليب الاستنكار عند أهل السنة، وسيأتي مزيد بيان لقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في حديث أبي سعيد الآتي. رابعاً يكون إخراجها من الطعام، وحاصل ما دلت عليه السنة في هذا أنها من البر، القمح والشعير والأقط، وهو ما يصنع من اللبن يعرفه أهل البوادي، والتمر والزبيب. وننبه هاهنا إلى أن ما كان صناعة تنتجه المصانع مثل المكرون فلا يجوز إخراجه، وإنما تخرج من هذه الأصول، وكذلك تخرج من غالب قوت البلد كالأرز في بعض الأقطار والذرة في بعض الأقطار، لأن ذلكم أنفع للفقراء، ولا ينبغي لمسلم أن يخرجها من طعام الردي أو طعام لا يأكله أهل البلد. فنحن عندنا في السعودية وأظن في الدول المجاورة الناس لا يقتاتون بالشعير، فمن أخرجها شعيرا في السعودية وما جاورها من الأقطار التي لا يأكل أهلها الشعير فقد أجحف في حق الفقراء. خامسا، في وقت أدائها، ووقت أدائها المفضل هو يوم العيد قبل الصلاة، ولا يحل إخراجها بعد هذا الوقت إذا أخرها عمدا. وبهذا تعلمون أن من يؤخر صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد أقسام، أحدها أو أحدهم المتعمد، فهذا آثم، فهذا مجزئة عن صدقة الفطر في قول بعض أهل العلم، والذي يظهر لي أنه يؤديها وعليه الاستغفار والتوبة. الثاني أخرها لنسيان أو شغل شغله عنها وقهره وغلبه على تأخيرها، فصدقته صحيحة إن شاء الله تعالى حتى لو لم يخرجها. لذلكم الشغل وذلكم العذر إلا في مساء ذلك اليوم. وها هنا أمر يجب التنبيه إليه، فأطلب من أبنائنا وبناتنا المستمعين والمستمعات الإصغاء إليه جدا، وهو دفع الوكلاء. لا مانع إن شاء الله من دفع صدقة الفطر إلى وكلاء أمنا موثوقين ذوي ديانة وأمانة، أن كان أولئكم الوكلاء أفرادا أو مؤسسات كالجمعيات الخيرية لا مانع، ولكن يجب على هؤلاء الوكلاء أن يسارعوا إلى إخراج يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وبذلك قال بعض من فقهاء الإسلام، والحاصل أن ننصح من يستمع إلينا الآن ومن يبلغه هذا الحديث عنا بعد أن لا يخرجوها نقود، وأن يتابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم من إخراج هذه الصدقة طعاما. وقول بعض الناس لا يفيد الفقير من الطعام، فالجواب عنه من وجهين: أولا، لا مجال لترك هذه السنة بحجج لا يجب التسليم لها. فلو تركت السنة للعادات الفاسدة والتبريرات الخاطئة لضاعت. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله: المسلمون على أن من استبان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقوم من البشر. وعلى ذلك اتفق أئمة الإسلام، منهم الذين قبل الشافعي والمعاصرون له ومن بعده إلى اليوم، ولا عبرة بمن شذ. وثاني، إعطاء الفقير طعاما فإن كانت لديه نقود وفرها واشترى بها أمورا أخرى من حاجاته وحاجات بيته. وإن قال قائل: الفقير فيبيعها بثمن زهيد، نقول: وهل اشتراها حتى أنه يخسر؟ هذا من مال الله ساقه الله إليه على من شاء، على يدي من إخوانه المسلمين. وأنقلكم إلى ترجمة هذا البيان من أبي المنذر عادل ابن عارف. يقول الإمام عبد الغني المقدسي: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من طعام أو صاعا من تمر. فلما جاء معاذ وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فأزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث والأخير من الأحاديث التي أوردها الشيخ الإمام الحافظ: تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب صدقة الفطر من كتاب الزكاة ضمن عمدة الأحكام، وحديث أبي سعيد الخدري يتفق مع سابقه، وهو حديث ابن عمر عنهم أجمعين. فالحديثان متفقان أولا على مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، والصاع هو ملء أربعة أمداد. أقول: والمراد بالصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. فيما تخرج منه الزكاة وأنه الطعام. ثالثا، أصناف الطعام. وقد قدمت لكم في شرح ابن عمر ما حاصله أن الأولى إخراجها من غالب قوت البلد، وأن من أخرجها من طعام لا يأكله الناس فقد أجحف في حق الفقراء. ومحل الإيضاح والبيان هنا بالإضافة إلى ما تقدم في جملتين. الجملة الأولى في قول أبي سعيد رضي الله عنه: جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى أن نصف صاع من هذه يعدل صاعا، أو قال: أرى أن المدة بمدين. ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، صحابي فاضل من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه الذهبي رحمه الله: هو خير ملوك الدنيا. فرضي الله عن معاوية وعن أمه: وإن رغمت أنوف النواصب والروافض. هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه. ويظهر لي أن قول عمر في حديثه: فعدل الناس إلى نصف صاع، إشارة إلى ما ذهب معاوية رضي الله عن ابن عمر ومعاوية، ورضي الله عن أصحاب محمد أجمعين، صلى الله وسلم على محمد. الجملة الثانية قول أبي سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا زلت أعطيها كما كنت في عهد رسول الله. هذا فيه مزيد فضيلة لأبي سعيد الخدري، وهي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرى غيرها من الآراء والاجتهادات، وإن اجتهدوا عالما خيرا فاضلا. ها هو أبو سعيد رضي الله عنه لم يذهب إليه معاوية رضي الله عنه. وفي هذا دليل على رد الحاد الخاطئ. ثم هذا المجتهد الخاطئ، ثم هذا الخاطئ إن كان صاحبه من الأئمة الفضلاء الأجلاء الخيرين أفنى بالسابقة في الفضل وجلالة القدر والحرص على نشر السنة ونصح الأمة بها، فإنه تحفظ كرامته ويصان عرضه، فلا يذم ولا يمقت ولا يثرب عليه. وأما أنا من أهل البدع في الدين والمحدثات فيه كالروافض والجهمية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضالة المضلة، فلا كرامة له عند أهل السنة، بل مسلكهم عليه ومقته وذمه حتى يحذره الناس، وقد يدارون تحت الغلبة لأهل البدع فيكتفون برد البدع. وقد من الله على محدثكم الفقير الذي لا يزال طالب علم، وما أظنه يدعي العلم، أن شريطا بعنوان الحد الفاصل، ضمنته هنا ما ورثناه عن أئمة السنة وما أدعي أني أديت الواجب كله، فضلا عن ادعائي بلوغي الكمال، وحسبي أني أدليت في نقلي ما استطعت نقله من موروث أئمة أهل السنة، ولله الحمد، وأنقلكم إلى ترجمة أبي المنذر. بهذا الشيخ بهذا القدر اكتفينا من النص، وفيه هناك أسئلة يا شيخ، هناك أسئلة متعلقة بالموضوع، والشيخ إن شاء الله يحاول أن يجيب على بعضها. منها يا شيخ أحد الإخوة في مدينة فيلادلفيا في أمريكا عنده مشروع يسمى باب النصر، يساعدون المسلمين المحتاجين إلى بعض الحاجات البسيطة، ويوزعون الطعام على تلك العوائل، فيسأل هل يجوز لنا أن نجمع تبرعات وصدقات المسلمين يوم العيد ونوزعها على الفقراء ضمن مشروعنا، وهل يجوز لنا ادخار هذه المواد وتوزيعها أثناء السنة؟ تفضل يا شيخ. السؤال استبان لكم مضمونه بالعربية والإنجليزية، والجواب عليه أقول أولا: يا بني أحسنتم صنعا في تعاهدكم فقراء المسلمين بجمع صدقات المسلمين وما تيسر من جهدكم الخاص، لكن أقول أولا: غير هذا العنوان، فلو سميته مثلا معاونة المحتاجين أو تعاهد المساجد، فالعنوان غير مناسب، التسمية غير مناسبة. باب النصر على ماذا؟ ثانيا، إذا جمعتم تبرعات مطلقة ليست زكاة، سواء كانت طعاما أو نقودا، فلا مانع أن تضم النقود إلى ما يتحصل عندكم من طعام ويشترى بها طعام للفقراء والمساكين. مانع أن تطبخوا هذا الطعام وتقدموه جاهزا إن قدرت أنت وعائلتك. ثم صدقة الفطر إذا جمعتموها من أجل فعليكم أن تخرجوها إلى المحتاجين طعاما كما هي قبل، ولو أخرجتموها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما الزكاة، زكاة أموال نقود، فوزعوها على الفقراء نقودا حتى يستفيدوا منها في شراء ما يحتاجون. وفقكم الله. وإلى الترجمة. So leave me alone. ويا شيخ، ويزعم أنه يستخدمه لأمور طبية. And this person says that he's using it for. تفضل يا شيخ. هذا هو جوابنا على السؤال الثاني وقد اتضح لكم مضمونه. فأقول يا بنتي استعيني بالله ولك الأجر فيما سلف لك من الصبر عليه. وبلغيه مني السلام، قولي له عبيد الجابر يسلم عليك، اتق الله في نفسك، فإن الحشيش محرم بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، ولم ينقل عن عالم سنة بعلمي أنه أباحه. فأخشى أن يكون زوجك في شبكة خلطاء سوء زينوا له هذا حرم، وما يحتج به أنه يتعاطاه لأمور طبية فهذه حجة فاسدة. فأضرار الحشيش كثيرة جدا، وهي معلومة عند الناصحين من أطباء المسلمين وغيرهم. وأما صيامه فصحيح ما دام يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. بلغ زوجك مني هذه النصيحة وأكرر، قول له اتق الله اتق الله اتق الله وارفق بنفسك، وعليك بمفاصلة السوء، ابتعد عن رفاق السوء، وجالس أهل التقوى والصلاح، وإن وجد أهل فاجتهد في مخالطتهم وسماع مواعظهم ودروسهم. ردك الله يا زوج هذه إلى الحق ردا جميلا. وإلى الترجمة. صومه يجزئ شيء. سؤال أخير، لو تنبيه بسيط يا شيخ، للفقير هل له يا شيخ أن يبيع ما يأخذ من تلك الأكل؟ لأن البعض من تلك الطعام الذي يتصدق عليه من صدقة الفطر. The last question is allowed for the person that is receiving the zakat. Is it allowed for him to get and benefit from it? تفضلي. ولو مثلا أن يبيعوا لغير الناس اللي يتصدقون. على السؤال الثالث، ولكن قبل الجواب أقول لزوج تلك المرأة التي أجبنا بها قبل قليل، يا بني تب إلى الله توبة نصوحة، ومن توبتك أن تقلع عن هذا الحشيش، وأن تندم على ما فات، وأن تعزم على عدم العودة. وأعود إلى السؤال الثالث لأجيب عليه، فأقول من تصدق عليه صدقة سواء كانت من صدقة الفطر أو غيرها، وسواء كانت صياما أو ثيابا أو أثاثا منزليا أو غير ذلك، فإنها ملكه، هو حر التصرف فيها، إن شاء باعها، إن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها. فبعض الناس يجمع من صدقانه ويخرج صدقة فطره وفطر عائلته من هذه الصدقات، وهذا أمر سائغ وجائز. وعند بيعها أو عرضها للبيع فإنه لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته، فمن عرف صدقته بها لا يحل له أن يشتريها. وإن كان المبيع خليطاً من أطعمة أو خليطاً من ممتلكات أخرى تصدق بها عليه، يجب عليه التفتيش أي المشتري، وإنما يحرم عليه شراء صدقته إذا عرفها بعينها. على سبيل المثال، لو تصدق غني على فقير بسيارة ثم هذا الفقير عرضها للبيع، فإنه لا يجوز لصاحبها الذي تصدق بها أن يشتريها ولو بفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وأنبه معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أنه إذا أعلن أن العيد يوم الأحد فهذه آخر حلقة نجلس فيها، وأعلن أن يوم الأحد هو المكمل للثلاثين من رمضان جلسنا لكم إن شاء الله في الليلة القابلة مثل هذا الوقت، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنقلكم إلى ترجمة ابننا أبي المنذر عادل بن عارف، والسلام عليكم ورحمة الله.